الإسلام ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة، كتاب وسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول أيضا كما في السنن، كما في السنن من حديث الأرباب بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي ما تنشئون حزبا، ما تنشئون حزبا. رب العزة ذم كثرة الأحزاب، نعم، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل إلينا راجعون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الله وإلى حزب الشيطان. الإسلام ليس فيه جماعة إخوان المسلمين، فيه جماعة المسلمين. الإسلام ليس فيه جماعة التبليغ القبوريين الصوفية. الإسلام ليس فيه شيعة، ليس فيه شيعة، إنهم شيعة عبد الله بن سبا، ليسوا بشيعة علي بن أبي طالب. أين أنتم وأين علي بن أبي طالب الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، وأنتم تعمرون المساجد على القبور؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تسلكون مسلك اليهود والنصارى؟ نعم. ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ فإني أنا